الإيمان. ومن ثم فعند المرجئة مرتكب الكبيرة لا تضره كبيرته لأنها غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا بإطباق المرجئة. ولا يستثنى من هؤلاء إلا مرجئة الفقهاء، فإن مرجئة الفقهاء وإن كانوا لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان إلا أنهم أوجبوا العمل خارج الإيمان، ورتبوا الوعيد على الكبيرة خارج الإيمان. وهذا الذي من أجله قال بعض العلماء إن الخلاف معهم لفظي أو صوري، والمسألة فيها تفصيل، المسألة ليست بهذا الإطلاق وإنما فيها تفصيل. لكن هذا الذي نقوله الآن وهو أن مرجئة الفقهاء رحمة الله عليهم قد أوجبوا العمل وجعلوه خارج مسمى الإيمان ورتبوا عليه الوعيد صحيح. ومن ثم فإن مسألة مرتكب الكبيرة عندهم وإن دخل فيها شيء من الخلط فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بمن ينتسب إليهم كمسائل التكفير ونحو ذلك، إلا أنهم في الجملة أوجبوا العمل ورتبوا الوعيد على مرتكب الكبيرة. أما عامة المرجئة فهم أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق، واحتجوا لمذهبهم بالأدلة التالية. وطبعا نحن نتكلم الآن على مسألة حكم مرتكب الكبيرة وليس على مسألة التعريف للإيمان بأنه التصديق، لأن هذا بحث وهذا بحث. الشيخ رحمة الله عليه تكلم عن مرتكب الكبيرة وتركز كلامنا حول هذه القضية، وسبق أن نبهنا إلى ذلك. احتجوا بأدلة منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا بحديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأيضا بحديث أبي هريرة عند مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأيضا حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مشهور من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأيضا الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وأيضا احتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار، وهذا هو الشاهد، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. رواه مسلم. وأيضا حديث عتبان ابن مالك أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. رواه مسلم. وأيضا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وإسناده صحيح. وأيضا في حديث جابر عند ابن خزيمة وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وغيرها من الأحاديث. وكما تلاحظون في هذه الأدلة منها الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها الأحاديث الكثيرة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار. فهذه هي جملة أدلة المرجئة على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من صدق بأنه لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، ومن ثم فالعمل غير داخل في الإيمان، وإن زنى وإن سرق فلا يضر إيمانه. ما هو الجواب والمناقشة لهذه الأدلة؟ انتبهوا معي للمنهج الصحيح عندما نناقش هذه الأدلة. أولا نقول: هذه النصوص لا تؤخذ لوحدها، وإنما تؤخذ معها نصوص الوعيد التي سببت، والتي رتب في بعضها أو على بعضها دخول النار والحرمان من الجنة على ذنب واحد من الذنوب في أحاديث وعيد. وهذه كلها مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ ببعضها دون البعض الآخر، فإن هذا منهج أهل البدع. وكما تعلمون أهل الوعيد من الخوارج وغيره أخذوا أحاديث الوعيد وسكتوا وغفلوا عن هذه الأحاديث التي يحتج بها المرجئة. وعكسهم المرجئة، أخذوا بهذه الأحاديث التي تقول إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة واقتصروا عليها، ولم يأخذوا بأحاديث ونصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا، وهذا منهج أساسي لهذه القضية العظيمة، أن الإنسان يأخذ بجميع النصوص ولا يقتصر على بعضها. ثانيا، أنه لو جاز الاحتجاج بظاهر هذه النصوص وحدها على مذهب المرجئة لجاز، انتبهوا معي، لجاز لغلاة المرجئة كالجهمية أن يحتجوا بحديث مثل حديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتعرفون أن مذهب الجهمية الغالي أن الإيمان هو إيش؟ المعرفة، يعني كل من عرف الله بقلبه فهو مؤمن. طيب ولو لم ينطق؟ قال ولو لم يشهد الشهادتين. طيب لو وقع في الشرك؟ قال ولو وقع في الشرك. طيب إبليس كان يعلم بربه إذن مؤمن، فرعون كان يعلم بربه إذن هو مؤمن ولو أنه ارتكب أعظم وكفر. فهل يوافق بقية المرجئة الجهمية على هذا؟ هل يوافقهم؟ يوافقونهم على هذا؟ لو وافقوهم على هذا لا كان الأمر بالنسبة لبقية المرجئة خطيرا جدا، ألا وهو أنه موصل لهم إلى أن يوافقوا الجهمية على أن من كان يعلم في داخل قلبه بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله فهو مؤمن ولو لم ينطق بلسانه. ومعلوم أن من المقطوع به أن أي مشرك لا يكون مسلما لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق، مهما صدق بقلبه لا ينفعه إلا إذا نطق، ما لم يكن هناك سبب يمنعه من النطق كالأبكم وغيره. لكن مشرك قائم على الشرك ثم يقول أنا يعني يزعم أنه في قلبه مصدق بالله وبالرسول ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أحد يعتبره دخل في الإسلام. ولهذا تلاحظون أن الدخول في الإسلام قديما وحديثا من جانب اليهود أو النصارى أو المشركين أو الوثنيين أو غيرهم أنه لا بد أن ينطق بالشهادتين، ولا يكون داخلا في الإسلام ما لم ينطق. فعلى من أخذ بظاهر بعض الأحاديث أن يوافق الجهمية على هذا الغلو العجيب في باب الإيمان، والذي يلزم منه أن إبليس وفرعون واليهود الذين كانوا يعرفون يقينا ويعلمون يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أن هؤلاء مؤمنون، وهذا بخلاف الإجماع. شوفوا كيف مناقشات السلف رحمهم الله تعالى لهؤلاء المرجئة الذين يأخذون بالحديث ويحتجون به لوحده. إيش يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد؟ اسمعوا كيف يعني منهج الأئمة رحمه الله تعالى وهم يناقشون هؤلاء. يقول ابن خزيمة: لو قال قائل إن الإيمان المنجي الذي يحرم صاحبه على النار هي صلاة في الغداة وصلاة في العشي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو في صحيح مسلم، من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، فهل يقول قائل إن الصلاة المنجية هي هاتان الصلاتان؟ لاحظوا كيف المنهج. أخذ واحد بهذا الحديث، هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت وفيه نص على أنه إذا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، إذن هذا هو الإيمان، فهل يوافقه أحد من المسلمين؟ الجواب كلا، لأن الأمة مطبقة على أن الصلوات كم؟ 5 صلوات. وهكذا فالإنسان الذي يريد أن يأخذ من حديث أو دليل معين حكما عاما ولا يذكر معه بقية النصوص المتعلقة به فلربما وقع في مزلق خطر، وهذا هو فعلا ما يقع فيه أهل البدع. طيب، ثالثا نقول لهؤلاء: أصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه لها شروط ولوازم تقيدها وتبين معناها حتى ينتفع بها صاحبها، فلا بد من تحقيقها والقيام بما دلت عليه. طبعا لما تأتي للا إله إلا الله لها شروط، لها أركان، فليس كل من قال لا إله إلا الله ينتفع بهذه الكلمة ما لم يحقق شروطها وإيش ويقوم بأركانها. مثال: واحد يقول أنا أشهد أن لا إله وأن محمد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إنه في نفس اللحظة يعبد صاحب القبر ويستغيث به من دون الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ قال لك ما تنفعه، لأنه وقع فيما ينقضها. إذا ليس مجرد النطق كما يزعم المرجع. مثلا شهادة أن محمد رسول الله، إذا شهد أن محمد رسول الله لكن أنكر أن نوحا رسول الله أو أن عيسى رسول الله، ما حكمه؟ قال لك لا تنفعه شهادة أن محمدا بس لا تنفعه، واضح هذا وبين. رابعا أنه كما أنه لا يؤخذ بظاهر نصوص الوعيد التي توعد فيها على ذنب من الذنوب بأن صاحبها محرمة عليه الجنة أو مستحق للنار، فكذلك أيضا نصوص الوعد لا تؤخذ لوحدها. يعني ما يجي واحد مثلا يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وخلص إيذاء الجار يجعل صاحبه غير مؤمن وكافر، ما حد يقول نأخذ بهذا. الذي قد ينطلق منه بعض الوعيدية ونحوه، فكذلك أيضا ما نأخذ حديث مثل حديث، خذوا هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عظم منه عظوا من النار. هل نأخذ من هذا أن نقول أي واحد من الناس تريد أن تنجو من عذاب الله اشتر رقبة مملوكة وإيش وأعتقها؟ هذا في صحيح البخاري، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعتق الله بكل عضو من هذه الرقبة عضوا من أعضائك من النار. خلص أعتق هذه الرقبة ثم افعل ما تشاء. فهل أحد يستنتج مثل هذا؟ نقول لا أحد يستنتج منها، لا أحد يقول خلاص يا فلان إذا أعتقت رقبة فأنت من الناجي، اصنع ما تشاء. ولو قال هذا لكان هذا منهجا بدعيا خطيرا. لو واحد قال انتبهوا معي، الإيمان هو البكاء من خشية الله، ما دليلك؟ قال دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم والحاكم وصححه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. فهل يكون الإيمان هو هذا؟ لا يدخل النار من بكى من خشية الله. هل لأحد أن يحتج بهذا الحديث ويقول من بكى من خشية الله في يوم من الأيام فقد حرمت عليه النار وهو من أهل الجنة، لا أحد يقولها. ومثله أيضا لو احتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخاري: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهل صيام يوم في سبيل الله هو الإيمان؟ وإذا فعله الإنسان يكون مؤمنا؟ طيب، خامسا، تبين مما سبق أن النصوص الواردة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نصوص مقيدة. تبعتم معي؟ مش معنى مقيدة؟ مقيدة في نفس الأحاديث. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، من قال لا إله إلا الله غير شاك، من قال لا إله إلا الله موقنا بها. وهذه قيود تدل على أن لا إله إلا الله لها شروط، وهذه النصوص تدل على شيء من هذه الشروط. ومعنى هذا أن الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله هي ما تحققت فيها شروطها وأركانها ولوازمها. ولو كان النطق بالشهادتين كافيا لفعله المشركون، لو كان النطق بالشهادتين فقط كافيا لفعله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا محمد ماذا تريد؟ تريد أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ نشهد أن لا إله وأنك لرسول الله، كل واحد ذهب في سبيله. لكنهم لم يفعلوا هذا، لأنهم كانوا مدركين تمام الإدراك أن شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط، يعرفون هذا، مقيدة بالقيود الثقال. بعض السلف رحمهم الله تعالى لما سئل: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال: نعم، لكن هل رأيت مفتاحا ليس له أسنان؟ ما في مفتاح ليس له أسنان، وإلا لما سمي مفتاح. يعني ما هذا الذي يغلق الخزانة أو يغلق البيت أو يغلق المخزن التجاري أو غيره؟ لو كان كل ما أدخلت فيه حديدة أو عودا فتح، ما صار مفتاح. كذلك أيضا الجنة لها مفتاح وهو لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح له أسنان، وهذه الأسنان هي التي عبر عنها العلماء بالأركان والشروط واللوازم. وإذا ارتكب ناقضا لها فلا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. أيضا حديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فنقول بالنسبة لهذا الحديث ينتبه فيه إلى أمرين، لأن هذا من أشهر أدلة المرجئة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال، وفي رواية: أدنى أدنى أدنى مثقال وحبة خردل من إيمان. الأول أن هذا الحديث رد عليهم. كيف يا شباب؟ لا. أنهم عذبوا. هم يقولون المؤمن كامل الإيمان، الحديث إيش؟ أنه عذب في النار. إذن إخراجك للعمل عن مسمى الإيمان وقولك إنه مؤمن كامل الإيمان غير صحيح. فهذا الحديث نص في أن أهل الكبائر منهم من يعذب في النار، وهذا الذي سماه الأئمة رحمهم الله تعالى بالوعيد المجمل. والمقصود بالوعيد المجمل أن السلف يقطعون بأنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار ثم يخرجون منها، والوعيد المجمل يتناقض مع أصل المعتزلة، مع أصل المرجئة، لأنه مقتضى أصل المرجئة أن كل من قال لا إله إلا الله فهو كامل الإيمان ويوم القيامة يدخل الجنة ولا يعرض للوعيد. فهذا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان يدل على الوعيد المجمل المقتضي لأمر لا بد أن يقع يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن وقوعه، يعني كما أخبرنا عن الحوض والشفاعة والميزان والصراط والجنة والنار، أيضا أخبرنا أن هناك أناسا سيخرجون من النار بعدما يدخلون فيها. من هم هؤلاء الذين يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون؟ أناس من أهل الكبائر، لكن تحديدا لا أحد يجزم بذلك. هل من المحتمل ألا يعذب أحد في النار من أهل الكبائر؟ نقول هذا الحديث يدل على أن الأمر لا يكون. إذا لابد أن يعذب أناس من أهل الكبائر في النار، وعلى هذا فصاحب كل كبيرة في منهج أهل السنة والجماعة هو تحت الخوف في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعلم أنه نقص إيمانه، في الدنيا يخاف من العقوبات المعجلة، في الدنيا قد تطبق عليه الحدود الشرعية، يخاف من عذاب القبر، وفي الآخرة أيضا يعلم أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل فهو معرض للوعيد وقد يعذب. نعم هناك أناس سيشفع لهم، سيغفر لهم من أهل الكبائر ولا يدخلون النار، لكن أيضا هناك أناس لن تنالهم هذه الشفاعة وسيدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها. وهذا هو الفارق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المرجئة، لأن هذا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه هو من أدلة أهل السنة على الرد على الوعيدية من الخوارج وغيره. فإذا قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار قلنا كلا، هذا الحديث ينقض أصلكم، وهو حديث بطرقه يكاد يبلغ مبلغ التواتر. لكن لما نأتي لنناقش المرجئة نقول أيضا إن هذا ينقض أصلكم، ألا وهو قولكم إنه لا يعذب صاحب الكبير، والحديث نص في أنه يعذب. وقلنا هذا هو الوجه الأول في الرد عليهم. الوجه الثاني هو هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، لا يعني أنه ليس عنده إيمان بالكلية ولا أنه قد ارتكب ما ينقض إيمانه. ومثله حديث يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، وهذا محمول، هذا الحديث والذي قبله محمول على حالات. الأولى حالة إنسان أسلم وآمن ولم يجب عليه واجب وتوفي، وهذا وقع. يعني أخبرت من حوادث وقعت، يعني في المستشفى غير مسلم وأسلم وتوفي ولم يتمكن من صلاة ولا صيام، فهذا يدخل الجنة ولا لا؟ يدخل الجنة. ولم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل من الأعمال الصالحة، هذا وجه. وجه آخر أيضا أنه في حال غربة الإسلام مثل في آخر الزمان أو في بعض المواطن يندرس الإسلام، فيصبح الناس جاهلين بالإسلام فيكونون معذورين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام في آخر الزمان حتى لا يدري الناس ما صلاة وما صيام، يندرس. ولم يبق معهم إلا لا إله إلا الله. قال حذيفة يا رسول الله وهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ فقال تنفعهم لا إله إلا الله. لما؟ لأنهم معذورون، معذورون. ما يجهل إن في صلاة واجبة، يجهل إن في صيام واجب، فأتى بما يقدر عليه وهو شهادة لا إله. وإذا كان كذلك فمعناها سيكون ممن يموت وليس معه إلا الإيمان التوحيد، أقل الإيمان، ولم يعمل خيرا، ولم يعمل خيرا قط. فهذه أيضا حالة من الحالات التي إيش نقول عنها؟ نقول عنها إنه لم يعمل خيرا، ها؟ لم يعمل خيرا قط. نفعته لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من احتج بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة فقد أبعد النجعة، لأن الحديث لا حجة فيه. هذا الحديث في دراسة الإسلام لا يدري ما صلاة وما صيام وتنفعه لا إله إلا الله. وكما قلنا هذا موجود. إذن قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال لم يعمل خيرا قط ونحو ذلك، ذكرنا إيش؟ إن هذه تكون لها أحوال. ثم نقول أيضا في هذه المسألة بالذات قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لم يعمل خيرا قط، هل يفهم منه النفي القاطع لأي خير؟ فلو أخذ على ظاهره لكان المشرك أيضا ممن يخرج من النار. أم سنقول لا بد معه من أصل الإيمان؟ إذا قلنا لا بد معه من أصل الإيمان إذا تبين أن مثل هذا الحديث ليس على ظاهره الذي يحتج به هؤلاء. معي أنتم؟ فإذا احتجت المرجئة بأنه إنسان لم يعمل خيرا قط نقول طيب معه أصل الإيمان ولا لا؟ فإن قال لا ليس معه أصل الإيمان انتقد قوله، وإن قال معه أصل الإيمان، أصل الإيمان خير وعمل. إذن مثل هذا الحديث يكون في حالات معينة ويؤخذ مع باقي النصوص، ولا شك أن هناك أناسا قد تأكل حسناتهم سيئاتهم ولا يبقى معهم إلا أصل الإيمان، لأن السيئات لا تأكل أصل الإيمان. انتبهوا معي، موازنة الحسنات والسيئات يوم القيامة إنما هي في الحسنات والسيئات، لكن لا يدخل فيها أصل الإيمان. فلو أن إنسانا عنده حسنات وعنده سيئات، وبدأت سيئاته تأكل حسناته، أو عنده مظالم، هذه المظالم عند الحساب يعطى أصحابها، أليس كذلك؟ وكما ورد في الحديث إيش يكون القصاص يوم القيامة، بالدرهم والدينار ولا بالحسنات والسيئات؟ بالحسنات والسيئات. قال فيؤخذ إيش؟ من حسناته من حسناته. فإن فنيت حسناته إيش تكون النتيجة؟ يؤخذ من سيئات خصومه وتوضع عليه. هنا سؤال، هل يفنى حتى الإيمان ولا يستفيد منه صاحبه البتة؟ نقول لا، لم يقل أحد هذا، إنه الخصوم يأخذون حسناته حتى الإيمان يأخذون منه ولا يبقى معه شيء، ويصبح كافر ويروح في النار ويخلد فيها، ما أحد يقول بها. إذن أصل الإيمان باقي، ومن ثم فلا تؤخذ النصوص بهذه الطريقة التي يفعلها أهل البدع. طيب، نقول سادسا، في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقول فيه ما قلنا في الحديث السابق: أخرجوا من النار. فإن قوله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد على المرجع، يعني هذه الآية رد على الخوارج ورد على المرجع. رد على الخوارج لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقوله ويغفر ما دون ذلك يرد به على الوعيد، وقوله لمن يشاء يرد به على مين؟ على المرجية. ما وجه الرد عليهم؟ أيوة، أنه علق بالمشيئة، بينما مذهب المرجية الجزم بأن من معه التوحيد فهو مؤمن موحد كامل الإيمان، لا يحتاج إلى غفران ذنبه، وإنما هو إلى الجنة. الذي يصدق بقلبه ونحو ذلك هذا مؤمن كامل الإيمان، بينما الآية قالت لمن يشاء، والنصوص الأخرى فسرت لنا هذا وبينت لنا أن أهل الكبائر دون الشرك بالله يوم القيامة على أحوال، منهم من يغفر له ومنهم من يعذب ولكن لا يخلد في النار. سابعا، نقول المرجئة في منهجهم وطريقتهم غلطوا من وجوه ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أولها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما دون العمل في القلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه. وفعلا القلب فيه جانبان: جانب معرفة وتصديق، وفيه جانب عمل. وكثير من المرجئة حصروا الإيمان بالتصديق ولم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان. فهل يمكن أن يكون التصديق صحيحا وتاما دون محبة وخوف وخشوع؟ لا يمكن. هل يمكن الإيمان في القلب أن يكون إيمانا صحيحا صادقا بالنسبة لصاحبه دون أعمال القلوب؟ قالوا لا يكون هذا. وهذا يقول به بعض المرجئة، لأن بعض المرجئة يدخل أعمال القلوب في قضية الإيمان، لما يقول الإيمان في القلب يدخل فيه التصديق ويدخل فيه أعمال القلب. طائفة أخرى من المرجئة لا يدخل أعمال القلوب. ثانيا، من مظاهر غلطهم ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة. فيزعمون أن الإيمان في داخل القلب يكون تاما وصحيحا دون أي عمل ظاهري في جسده وجوارحه. ومعلوم أن هناك تلازما بين الظاهر وإيش والباطن. لو كان الإيمان في القلب صحيحا فيه تصديق بالله ومحبة لله وخشية لله وخوف من الله، فهل يعقل أن هذا القلب لا يدفع صاحبه إلى عمل ظاهر للبتة؟ لا يعمل خيرا أبدا في ظاهره؟ الجواب لا يكون. هم صوروا هذه الصورة وقالوا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا مصدقا ولا يعمل. أنا أقول هذا لا يكون أبدا، هذا غلط، غلط عملي ومنهجي. لأن القلب إذا عمر بالإيمان والتصديق وأعمال القلوب فلا بد أن يظهر ذلك على الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثالثا، قولهم كل من كفره الشارع فإنما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تعالى. تعالوا نطبقها على الواقع. إبليس كافر ولا؟ طبعا إلا عند عبدة الشيطان، نعوذ بالله من حوله. إبليس كافر صح ولا؟ هم يقولون إن الله كفر إبليس لانتفاء التصديق من قلب إبليس، فهل هذا صحيح؟ الجواب كلا. إبليس كما قلنا أكثر من مرة كان عارفا بربه، ربي بما أغويته أنظرني إلى يوم يبعثون، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أبى أن يسجد. قال ليش؟ قال لم أكن لأسجد لبشر، أو قال في الآية الأخرى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إبليس ماذا يعتقد؟ أن الله خالقه وأن الله خالق آدم، ويعلم أن الله عز وجل سيبعثهم يوم القيامة، ويعلم أن الله هو مقدر الأقدار، هو الذي أغواه، ربي بما أغويت. فهل إبليس كان عارفا بالله مصدقا بالله في قلبه؟ نقول نعم، لكنه أبى واستكبر فكان من الكافرين، أبى أن يسجد. ومثله فرعون، قال الله تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليهود الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا وكفروا بإجماع المسلمين، لا أحد يخالف في أنهم كفار. سؤال: هل هؤلاء اليهود كفروا لانتفاء التصديق من قلوبهم؟ أم كانوا مصدقين في قلوبهم؟ كانوا مصدقين في قلوبهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكان اليهود يقول بعضهم لبعض: والله إنا لنعلم أنه نبي صادق. عند المرجئة يقولون: كل من كفره الله دليل على انتفاء التصديق في قلبه. نقول: هذا ليس بصحيح. فيهم من يكفر مع وجود التصديق في قلبه، كإبليس وكفرعون وكاليهود وكبعض المشركين الذين يعلمون أن محمدا صادق، لكنهم حسدا أو كبرا أو غير ذلك من الأسباب أبوا أن يطيعوه وأن يتبعوه فكانوا كفارا. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن المرجئة وهو يناقشهم، شوف عبارات السلف رحمهم الله: ويلزمه، أي المرجئ، أن يقول هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 درهم 5 اللي هي نصيب الزكاة أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول أقر بذلك، ثم شد الزنار في وسطه. الزنار هو لبس النصارى، شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون مؤمنا. قال: وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمه، من أشنع ما يلزمه. وهذا هو الواقع في القديم وفي الحديث. لما يلتزم إن الإيمان هو التصديق أبدا، مهما عمل ما يكفر، مهما عمل لا يكفر. ليش؟ قال: حتى نعلم أنه مكذب بقلبه. وإذا ما كذب بقلبه وعلمنا أو قال لنا إنه مصدق بقلبه فإنه لا يكفر. وكما قلنا من الكفار من هو مكذب بقلبه، ومنهم من هو مصدق بقلبه لكنه مكذب بعمله، كفر إبا، كفر استكبار. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما قال أحد المشركين لما قيل له: يا فلان، أما تعلم أن محمد صادق؟ لماذا لا تدخل الإسلام؟ قال: ماذا نصنع نحن وبني هاشم؟ كنا وإياهم في الجاهلية نتنافس، أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وحملوا وحملنا، حتى إذا كنا وإياهم كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء وأنى لنا بذلك. نعوذ بالله. يعني صارت القبيلة أغلى عنده من شرف القبيلة، أغلى عنده من الإيمان. وهذه اللغة لا تزال إلى اليوم، مثل ما قال أحد الملاحدة في شعره: سلام على عرب يوحد بيننا. هذه غايته، وحدة العرب. سلام على عرب يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهذا نعوذ بالله من تقديم الأهواء والعاجلة وما يقوم في نفوس هؤلاء من الاستكبار على دين الله عز وجل. وكثير من ملاحدة العصر وزنادقته هم من هذا النوع. مقر يقول الإسلام دين طيب، لكن نحن في عصر لا يصلح فيه هذا. ثامنا، ونقول للمرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو التصديق فقط، أو يقولون يكفي مجرد النطق بالشهادتين ويحتجون بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول لهم: ما تقولون في من نطق بالشهادتين ولم يقر لغير محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة كنوح أو إبراهيم أو صالح أو عيسى؟ وماذا تقولون لمن نطق بالشهادتين وأنكر البعث؟ وماذا تقولون لمن نطق بالشهادتين وأنكر الجنة أو النار؟ ماذا تقولون لمن نطق بالشهادتين وأنكر الملائكة أو أنكر وجود الجن أو أنكر وجود الكتب الإلهية ونطق بالشهادتين؟ هل تقولون إنه مؤمن؟ إن قلتم إنه مؤمن فقد خالفتم الإجماع المقطوع به، وإن قلتم ليس بمؤمن انتقض قولكم. إذن مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي، والشهادتان لهما لوازم وشروط لا بد من توفرها، ثم أيضا الشهادتان لهما نواقض لا تنفعان مع ارتكاب واحد من هذه النواقض. ثم نقول تاسعا: من خلال جمع النصوص كما هو منهاج أهل السنة والجماعة، يتبين أن النصوص كلها دلت على أنه لا بد في الإيمان من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. نكتفي بهذا بالنسبة لدرس اليوم، لأنه بقية ما ندري عاد هل نستدركها إن شاء الله أو يكفي هذا، لأن الموضوع طويل ويحتاج إلى دراسات كثيرة ومستقلة. لكن نسمع الآن إذا في سؤال أو سؤالين قبل الأذان، لأننا نريد اليوم أن نستكمل إن شاء الله تعالى التحفة العراقية، بقي فيها عدة صفحات. نعم. أيوة، أحيانا يكون الجحد باللسان مع تصديق القلب. ولذلك عند المحكمة الواحد اللي له حق، عنده حق لأحد، عنده حق يعلم عنده هذا المال لفلان، وجلس أمام القاضي وقال عندك، قال لا، وش يسمى جحد. وإن كان في قرارة قلبه يعلم أنه له لصاحبه حق. نعم. طيب، ننتقل للكتاب. تفضل يا شيخ، في سؤال في شيء؟ تفضل. إن الإيمان إيش؟ لا، هذه فيها تفصيل لعلنا نريدها إن شاء الله تعالى في المستقبل. يعني الأئمة جعلوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، وجعلوا العمل ركن بجملته ركن، حتى قال الإمام الشافعي لا يصلح واحد من هذه بدون غيره. ثم إذا دخلنا في تفاصيل العمل، منه ما هو شرط صحة، ومنه ما هو شرط كمال واجب، ومنه ما هو كمال مستحب. يعني عندنا من العمل التي هي ضمن شعب الإيمان، يعني شعب الإيمان اللي ورد فيها الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذه الشعب منها ما هو شرط في الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا، ومنها ما هو كمال لكن واجب يأثم صاحبه، مثل الصيام والزكاة وبر الوالدين، ومنها ما هو كمال مستحب مثل إماطة الأذى عن الطريق، فهو من الإيمان لكنه كمال مستحب وليس واجباً.